هذه المسائل من الحكم في تولي لمحبة الصحابة وتوليهم وعدم سبهم والكلام على أمهات المؤمنين وعلى حقوق الإمام المسلم مر معنا تفصيله وقد سبقت موضعه اللائق به و يبين لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقا من معتقدات أهل السنة أنه تحصل الإمامة الشرعية بأحد الأمرين، إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به، أو أن يغلبهم بسيفه ولو لم يرضى الناس، يغلبهم بسيفه ويدعو الناس إلى مبايعته فيصبح خليفة أو يصبح أميرا للمؤمنين أو يصبح إماما أو يصبح حاكما فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين عنه. فالولايات الشرعية قسمان: ولاية اختيارية وولاية تغلبية، وقد بين ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة. ومن السنة هجب